يا رب بنشكرك على كل هيدا الوقت، الوقت البركة، كل هالإخوة والأصدقاء والعائلة. يا رب كتير أسامي بتطلب منك أمور، يمكن ننسى تفاصيل، بس أنت بتعرف كل شيء، سهران علينا دايما. وائل بيريد أنه يثبت فيك، بيصلي لشريكة حياته، بيطلب بركة مادية، بيطلب شفاء لأمه وبيه. يا رب أنت تكون معه. دكتور رامي وعائلته، انت بتعرف كل احتياجاتهم. في فتاة او امرأة عندها نزيف، انت بتعرف اسمها ونحن بنعرف اسمها، بس يا رب تلمسها مثل ما هالمرأة اللي لمست ثوبك وقف النزيف منها. بترجيك يا رب انك تلمسها باسم يسوع المسيح العظيم. يوسف من سوريا تباركه وشغفه لإلك وتعطيه محبة، وكمان ابو يحيى يا رب نحن من كله الاحترام والمحبة، ولو حتى إيماننا بيختلف مرات عن إيمانه. أعطيه يا رب على القليل سلام ويحس بصدق أنه نحن حتى تحت الهوى عنا محبة لإله. يا رب بصلي لأمال من لبنان، صديقة الرائعة الطيبة اللي منحبها كتير، تباركها، تغمرها بمحبتك، تحت جناحك يا يسوع تنام دايماً. منى من لبنان بركة، منصور خي من الإمارات وزوجته كمان يكون بركة وتعيشه من مجد إلى مجد. بشيري أنت بتعرف كل الاحتياجات. سارة نثان من مصر، رافي خي اللي بحبه كتير واشتقت له يكون بأرمينيا بأمان، وأنا بعرف يا رب احتياجاته، والقيود تفك له القيود اللي هو عم بينازع منها. نسرين قطان من القدس، من القدس يا رب صلي لها، والأشخاص اللي عم يأذوها يوقفوا يأذوها، ويا رب بقول تنسكي بمحبتك فيهم. يا رب بصلي لبنتها ليلى وابنها إبراهيم. مونيكا من مصر، أنت بتعرف احتياجاتها. تهاني بتطلب أنها ترجع للرب، وأنا مأكد يا رب أنه هي رح ترجع، لأن أنت ناطرة وناطر حريتنا توقتها نطلب نرجع لك، انت بتفتح ايديك وبتغمرنا. اميل ونيفين من مصر كمان تباركن. احمد من العراق الخي الطيب، انت بتعرف كل احتياجاته، بشكرك عليه، بشكرك على طيبة قلبه، شفاء لامه، والاهم يا رب انت الطريق والحق والحياة، اللي بيامن فيك له حياة بعد الموت. يا رب بشكرك انه احمد مخبر امه عنك انه يسوع انت المخلص. كمان صليت يا رب للبنى من العراق، انت تباركها، بشكرك على شغفها وعلى طيبتها وعلى محبتها لإلك، انت بتعرف احتياجاتها، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. انتظارا انتظرت الاله فمالا وسمع الصراخ، أصعدني من جب الهلا، من طين الحمأة غسل خطى، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيح لله تهليل وصلاة، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيح لله تهليل وصلاة، وأغني لله إلهي يسمع الصلاة، وأغني لله إلهي يسمع الصلاة، وأغني من مثلك، أغني من مثلك، وأغني وأغني من مثلك، أغني من مثلك خذ القرب أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظر حسب وعدك لنهتف وأصرخ أهلل بك سيدي أعلن بك نصرتي أنت بك سيدي سيدي أعلن بك نصرتي